كيفك يارا؟ أهلا عموري، شو أخبارك؟ تمام؟ شو الأخبار؟ تمام، في عندنا أخبار كتير اليوم متنوعة، بس أغلبها يعني حول إسرائيل وهجماتها المتكررة على لبنان، وأيضا التوتر مع إيران. أكيد راح نتعرف عليها في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري، وأنا يارا أبو فخر الدين. أهلا وسهلا فيكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سوف تأخذ بالاعتبار رأي الولايات المتحدة، لكنها ستقرر ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناء على مصلحتها الوطنية، وفق ما أفاد مكتب نتنياهو. وقال نتنياهو حرفيا: إننا نستمع إلى آراء الولايات المتحدة، لكننا سنتخذ قراراتنا النهائية بناء على مصلحتنا الوطنية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نتنياهو من استهداف مواقع إيرانية نووية أو نفطية تفادياً لمزيد من التصعيد بالمنطقة، وسط مخاوف حيال أسعار الطاقة كمان. وهالبيان صدر بعد ما أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسمائهم أنه نتنياهو أبلغ بايدن بأن الرد الإسرائيلي راح يستهدف مواقع عسكرية في إيران فقط. طبعا يارا، وفي ظل هذا التصعيد كمان كان في حديث كبير عن إسماعيل قاآني واختفائه وغيابه. صحيح، ولكن ظهر مؤخرا. صحيح، يعني الحديث كان عم بيصير انه ما مبين قاآني على الساحة، بس يبدو انه اليوم كان له الظهور الاول بمراسم تشييع جنرال بالحرس الثوري يلي قتل الشهر الماضي مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بالضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعاً وهي المشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، وهذا يعتبر أول ظهور علني لقاآني. يعني هو بثوله فيديوهين، الفيديو الأول لما كانوا ينتظروا في المطار وصول هذا الجثمان، واليوم كمان كان في له ظهور آخر أثناء التشييع، وهذا القائد في الحرس الثوري الإيراني قتل مع حسن نصر الله في الضربة الإسرائيلية الكبيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن ما تزال هناك الشكوك الكبيرة حول إسماعيل قاآني، بأن هل هو متورط فعلا في التخابر مع إسرائيل أم أنه مدير مكتبه هو المتورط، وربما خضع للتحقيق يعني. صحيح، كمان كان في شكوك بالفيديو بحد ذاته يلي ظهر فيه، صار يقوله هو مش هو، بس هيدا كله بيندرج يمكن بخانة الإشاعات والفيك نيوز، بس هو ظهر يعني وفقا لفيديوهات بثتها رويترز. كمان في إسرائيل إطلاق نار قرب أسدود وإصابة شرطيين إسرائيليين، حيث وقع إطلاق نار اليوم في موقعين في مدينة أسدود جنوب إسرائيل، نتج عنه إصابة شرطيين إسرائيليين وفق ما أفادت به وسائل إعلام. وسائل الإعلام قالت كمان أن تم إطلاق النار على منفذ الهجوم وأصيب بجروح حرجة، بينما أصيب شرطي بجروح متوسطة وشرطي آخر جروحه كمان خطيرة. والشرطة الإسرائيلية ذكرت في بيان أنه لم تحدد بعد خلفية حادث إطلاق النار قرب أسدود، وازداد التصعيد في المدن الإسرائيلية والضفة الغربية مع اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر قبل الماضي. من موضوع الحرب بالشرق الأوسط ننتقل لأوروبا، تحديداً المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح قانون جديد لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين. أكيد طبعاً، كان في عدة دول اتخذت قرارات، منها بريطانيا وحتى إيطاليا اليوم. نعم. كانت رحلت لاجئين ومهاجرين إلى رواندا، إلى ألبانيا. رواندا كانت بريطانيا، صحيح. إيطاليا سفرتهم إلى ألبانيا. فاليوم أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في رسالة إلى الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية راح تقترح تشريع جديد من شأنه أن يسرع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. بحسب فون دير لاين، نزولاً قالت أنه نزولاً عن طلب العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، رح تقدم المفوضية اقتراح تشريع جديد بيحدد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحلين ويبسط بشكل فعال عملية الترحيل. وكمان قالت أنه هم الاتحاد الأوروبي يعني بحاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز قدراته على الحركة، وبعثت برسالة هذه إلى دول الاتحاد الأوروبي قبيل القمة الأوروبية المقررة عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة، واللي راح يخصص جزء منها لبحث قضايا الهجرة. ونشير إلى أنه بروكسل تقترح تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، لاسيما خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كل دول الاتحاد الأوروبي بأي قرار ترحيل تتخذه أي دولة عضو. يارا عندك ديون؟ الحمد لله لا. الحمد لله لا. صندوق النقد الدولي يحذر من الارتفاع المتواصل في الدين العام العالمي. وبالخبر حذر صندوق النقد الدولي بأن الدين العام العالمي راح يواصل ارتفاع ليصل إلى 100 تريليون دولار بحلول نهاية السنة، ما يمثل 93% من إجمالي الناتج المحلي، وأشار إلى أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون أسوأ مما هو متوقع. ما شاء الله. وأوضح صندوق النقد الدولي بتقريره الأخير حول السياسة المالية أن الديون العامة لم تسجل زيادة على صعيد النسبة المئوية، فهي وصلت ل 93% منذ العام 2023 بس تزداد من حيث قيمتها، ويستبعد أن يتغير هذا التوجه، وتوقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة 100% بحلول 2030 بزيادة 10 نقاط مئوية عن العام 2019 قبل كوفيد-19. يعني هاي تحذيرات شو بيقولونا منها ما بعرف، خلي مصراتك تحت المخدة ولا تحت البلاطة ما بعرف. لا للدين، لا للدين أهم شيء. وبهون نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا يارب فخر الدين. شكرا لكم. شكرا.